حيث ثبت الأذان في إذن المولود ولم يثبت من وجه صحيح أنه يقيم الصلاة. ومن سنة المولود رابعا أنه يستحب أن يحنكه، أن يحنكه أبوه أو جده أو قريب من مراباته. والتحنيك يا عباد الله أن يضع فرقة أو بعضها في فيه حتى يلينها، ثم يجعلها في أحناف هذا المولود يتلقطها تلقطا لبركة التمر ولأثره، ولأنه جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن سنن المواليد أيضا أنه يستحب أن يحلق رأس الذكر ويتصدق بوزن هذا الشعر فضة، وأن يجعل طيبا على وجهه وعلى جبهته. كانوا في الجاهلية إذا جاءهم مولود أخذوا منه من دم عقيقته ثم جعلوه على جبهته فيسيل على وجهه. أفضلها الإسلام بهذه السنة التي فعلتها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها في أبنائها الحسن والحسين وفي أم كلثوم. ومن أحكام المواليد يا عباد الله، من أحكامها أنه يستحق في هذه العقيقة أن يأكل منها، وأن يطعم جيرانه وأقاربه، وأن يتصدق منها على هؤلاء الفقراء. نعم يا عباد الله، شكرا لله عز وجل على هذه النعمة وامتنانا له بالذبح على اسمه مفارقة ومدافعة لما عليه المشركون وأهل الجاهلية قبلهم من ذبحهم الذبائح ونحرهم النحائر على أسماء معظميهم من الأصنام والأولياء والغائبين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نفعنا الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم رضوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، من أحكام المواليد أيضا العناية بتنشئتهم نشأة صالحة، بتعويذهم بالله جل وعلا من شرور الدنيا وشرور أهلها من الجن والشياطين من شياطين الإنس والجن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ نفسه وأهله وولده بأنواع التعويذات، فلما أنزل الله عز وجل عليه قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس أخذ بهما صلى الله عليه وسلم وترك ما سواهما. فهذا أمر مهم، أمر مهم يغفل عنه كثير من الآباء والأمهات، وهو أن يحفلوا وأن يحرزوا أولادهم صغارا وكبارا بالحروز الشرعية. يهتم كثير من الآباء والأمهات بلباس أولادهم، ويهتمون بتغذيتهم، ويهتمون بدراستهم، ومن آخر اهتمامهم ما يتعلق بتعويذهم، حتى إذا أصيب هذا العين أصيب هذا الابن وهذه البنت بالعين أو بالنفس ذهبوا يبذلون الأموال الطوال حتى يعالجون أولادهم. والحروض الشرعية بهذه الأذكار والرقى والتعويذات الشرعية في الكتاب والسنة حسن للمؤمن وحسن لأهله وولده، فلا تقبلوا عنها بارك الله فيكم. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم عباد الله بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد في النار، ولا يأكل الذئب إلا من الغنم القاصية. ثم اعلموا رحمنا الله واياكم ان الله امرنا بامر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحه بقدسه وايها بكم ايها المؤمنون من جنه وانسه فقال سبحانه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبينا عليه الصلاه والسلام اذا كان يوم الجمعه وليلتها فاكثروا من الصلاه عليه فان صلاتكم معروضه عليه. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وسلم اللهم تسليما. اللهم عزا تعز به الاسلام واهله وذلا تذل به الكفر والشرك والبدعه واهلها يا ذا الجلال والاكرام. اللهم ارد لهذه الامه امر يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم وفق ولي امرنا بتوفيقك. اللهم صل بنواصيهم الى البر والتقوى. اللهم واجعلهم عزا للاسلام وكفا على عبادك واوليائك المسلمين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات احيائهم وامواتهم صغارهم وكبارهم اولهم واخرهم يا رب العالمين. اللهم انت الله لا اله الا انت الغني ونحن الفقراء اليك. انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم غيث قريدا هنيئا مليئا سحا طبقا مجددا. اللهم سقيا رحمه لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا نصر. اللهم اغث بلادنا بالامن والامطار والخيرات واغث قلوبنا بمخافتك وتعظيمك وتوحيدك يا ذا الجلال والاكرام. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وقوموا رحمكم الله الى صلاتكم.